لا مربع الثاني، فهناك مربع الثاني تصحيح له مربع الثاني، لأنه تختلف الأرقام تماما في الرد، ما تختلف الأرقام نفس الأرقام. إذا مسألة ثانية، جدة وجدة السدس، زوجة وزوجة الثمن، ابن وبنت عاقل، كم أصل المسألة؟ المشايخ تأصيل المسائل بالنسبة لكم أريد أن أطمئن، واضحة خلاص ما عندكم مشكلة؟ الكل؟ طيب أصل المسألة هنا من كم؟ 24. كم لجدة؟ السدس كم؟ 4. حل يا شيخ السدس وثمن. طيب الجدة الجدتين الجدتين كم لهن ولهما؟ من 24 كم؟ 4. ينقسم ولا ما تنقسم الأربعة؟ تنقسم، انتهت المشكلة، هذه ما فيها مشكلة. طيب اللي بعدها الزوجة كم لها الثمن أو الزوجات؟ 3. ينقسم عليها ولا ما ينقسم؟ هذا انكسار، هذا انكسار. طيب ننظر في اللي بعدها، البنت والابن لهما كم؟ 17. الباقي ال17 تنقسم على رؤوسهم، كم رؤوسهم؟ 3. تنقسم؟ ما تنقسم، لو 15 تنقسم لكن 17 لا. فإذا صار انكسار ثاني. إذا ننظر أولا، نعم لا الثمن يقول لك لا تحط ربع الثمن هذا يا أحمد، بس يمكن نظر. طيب الزوجة، فننظر الآن بين إيش يا مشايخ؟ إيه يعني بين الثلاثة والرؤوس كم؟ 2. إيش بينهم؟ تباين. إيش نثبت؟ كامل الرؤوس، مش وسط الرؤوس، كامل الرؤوس. طيب بالنسبة للأبناء 17 والرؤوس كم؟ 3. بينهما تباين، فنثبت كامل الرؤوس أيضا. إيش يطلع الآن عندنا؟ كامل الرؤوس. هذه النظرة الأولى انتهينا منها. النظرة الثانية، الخطوة الثانية، إيش نسوي؟ ننظر في النواتج. النواتج عندنا 3 و2 ولا لا؟ تباين، فنضربها في بعض، كم تساوي؟ اكتب تحت يساوي نعم 6 بالنسبة للأربع. ننظر بينها بالنسبة للأربع، إذا نأخذ 6 ونضربها في أصل المسألة. 6 في 24 بكم؟ ب144. نحتاج الآلة الحاسبة، فين صاحب الآلة الحاسبة؟ الآن نحتاج الآلة الحاسبة. 6 في 24 ب144 ب144. طيب 6 بالنسبة لنصيب الجدات، 6 في 2 ب12، 6 في 2 ب12. نصيب الزوجات 6 في 3 ب18، يعني كل زوجة تأخذ 9 و9. ثم 6 في 17 بكم؟ اي اطرح فرع الآلة الحاسبة. طيب يكون نصيب الابن 68، نصيب الابن 68 ونصيب البنت 34. كيف جات بالآلة الحاسبة؟ اضربها بالآلة الحاسبة تجيك صح كذا. طيب ننتقل لمسألة ثالثة. فهمت الطريقة يا مشايخ؟ ما كيف شبغالها؟ يبغى لها تحل مسائل كثير، فقط تحل مسائل كثير. المهم أهم نقطة في مسألة في تصحيح الانكسار هي خطوتين. الخطوة الأولى النظر بين النصيب والرؤوس بماذا؟ بكم نسبة؟ بنسبتين. ثم النظر في النواتج بالنسبة الأربع، والناتج يضرب في كامل المسألة. ينتهي الانكسار بهذه الطريقة. طيب نحل مسألة ولا خلاص نقف؟ نحل مسألة رقم 3 ونقف بعد ذلك. 3 جدات كم لهن؟ السدس. 4 زوجات كم لهن؟ الثمن. الابن والابن كم لهما؟ عصبة. أصل مسألة من كم؟ سؤال مكرر. في أحد عنده مشكلة في استخراج أصول المسائل؟ بالنسبة لك سهلة لأنك من أول ما شاء الله تحل المسائل. أبغى الساكتين، أنا الآن قلق من ناحية الإخوة الذين لا أرى لهم مشاركة. مطمئن يعني بحول الله. كم أصل مثلا يا شيخ؟ 24. كم للجدات؟ السدس 4. كم للزوجات؟ 3. كم للأبنين؟ 17. الآن انظروا في انكسار ولا ماتي وكم فريق؟ الانكسار الأول ما حليتها؟ شو يا شيخ؟ 4 3 17. لاحظوا الآن أول شيء الجدات. الجدات رؤوسهن كم؟ رؤوسهن 3 ونصيبهم 4. ننظر بكم نسبة التباين والتوافق. إيش النتيجة؟ تباين. نثبت كامل الرؤوس 3. الثانية الزوجات عدد رؤوسهن 4 ونصيبهن 3. بين 4 و3 إيش؟ تباين. إذا نثبت كامل الرؤوس. طيب لحظة. لا تستعجل عبد الله. خلي لين نصلها. لا تستعجل. الأبناء 17 والرؤوس كم؟ 2. هل 17 تنقسم على 2؟ ما تنقسم. إذا نكتب 2. هذه الخطوة الأولى في حل في حل الانكسار. هذه الحل الأولى الطريقة الأولى والخطوة الأولى انتهينا منها واضحة فيها إشكال. ما هي الخطوة الثانية؟ بين النواتج 3 و4 و2. إيش بينهم؟ 2 فين تروح؟ تدخل مع 4. والثلاثة والأربعة بينها تباين. الناتج كان 12. الناتج 12. أين نذهب بهذا الناتج؟ اكتب الناتج. أين نذهب بالناتج هذا؟ نصحح به أصل المسألة. سنضربه في أصل المسألة 24. يكون الناتج 288. 288. طيب ال 12 في الأربعة معناه 16 و16 و16. نصيب الجدات 16 16. اكتبها تحت بعض. هذا هو نصيب الزوجات. 12 في 3 بكم؟ ب36. ال36 إذا قسمناها على الأربعة كل زوجة تأخذ 9 9 9 9. طيب 12 17 الناتج 204. كل ابن له نصف 102. 102. إذن باقي فهمنا الآن الخطوات ملخصة باختصار. أول خطوة النظر بين النصيب والرؤوس بنسبتين التباين والتوافق. فنثبت كامل الرؤوس أو وفق الرؤوس بحسب التباين أو التوافق. قد تأخذ وفق الرؤوس فتأتيك وفق الرؤوس. ما أخذنا إيه؟ لا تجيكم في التمارين الآن. ستأتيكم في التمارين. عارف كيف وفق الرؤوس؟ أعطيك مثال. أعطيك مثال جزئي يعني. وش المثال الجزئي؟ لو كان عددهم 4 ونصيبهم 2 ايش يطلع هذا؟ ها؟ لا نصيبهم 2 ورؤوسهم 4 ايش نسوي؟ ما عندنا تداخل. قلنا احنا ما ننظر الا بالتباين والتوافق. فهذا ايش؟ توافق. طيب الاثنين تقبل القسمة على 2 1 والاربعة تقبل القسمة على 2 2. نأخذ وفق الاربعة يعني 2 نثبت 2. فهمت الان؟ واضح من شيخ. هذا هو التوافق. سأتيكم في التمارين القادمة ستأتي إن شاء الله. نعم وفق الرؤوس. ما نتعامل إلا مع الرؤوس. نثبت وفق الرؤوس أو كامل الرؤوس. فهمتم المسألة الآن؟ إذا كان 2 و4 الرؤوس 4 والنصيب 2 سنثبت 2 ليس نصيب ولكن 2 اللي هو وفق الرؤوس. فهمتم؟ طيب انتوا هذه الطريقة يعني ما هي صعبة الآن. انتوا الآن الأول تثبتون كامل الرؤوس، الآن اثبتون وفق الرؤوس. فهمتوا؟ يعني أسمع منك. لو كانت السهام 2 والرؤوس ستة، ايش بينهم؟ توافق، توافق على الاثنين واحد، وعلى الاثنين ثلاثة، نسبة ايش؟ نسبة الثلاثة اللي يوفق الرؤوس. فهمتوا؟ حلوة. ايه نعم، نلغي التداخل ومعه تداخل. ايه طيب، مثال معلش في المرة القادمة راح نحل. انتوا ما حليتوا، لو حليتوا هذه المسائل الان معكم تنتهي المشكلة، وانا حقيقة كنت على امل اني ادخل في الجد والاخوة، لكن سنرجعهم ان شاء الله. ويصير عندنا الان كم واجب؟ عندنا الواجب الاول صفحتين زيادة من التمارين العامة، والواجب الثاني مش هو في العود. تركنا مسائل إذن في العود، هي أحفظها الشيخ عبد العزيز ذكرني هي. والحل الثالث والتمرين الثالث مسائل الانكسار إلى آخرها اللي هي إلى نهاية صف 12 أيضا نحلها. طيب كيف؟ طيب إذا بعد المغرب ما يكون هناك درس، يعني نصلي المغرب ونصرف ويصير لقاءنا يوم السبت. لكن لي طلب بالنسبة ليوم السبت، طبعا غير حل التمارين والتدريب وهذا الكلام المكرور، كلام جديد. يوم السبت أتمنى أن تكون، يعني لن تكون أنا عندي حقيقة محاضرة بعد المغرب في مكان آخر خارج المسجد، فلذلك أتمنى أن تكون المحاضرة قبل المغرب، يعني نبكر بعد العصر، بعد العصر نبكر لها، يعني نحضر الخامسة والنصف تماما، نبدأ الدرس بالخامسة والنصف تماما، يعني معنا حضورنا لازم يكون خمسة وربع. جيد، خلاص كل واحد بعد الصلاة مباشرة يستعد يوصل لنا هنا الساعة خمسة وربع، يكون موجود عندنا حتى نبدأ خمسة ونصف إن شاء الله إلى السادسة والنصف إلى السابعة إلا، فأخرج أنا من المسجد، محاضرتي قريبة ليست بعيد، ويكون أخذنا درس. أنتوا حلوا التمارين والأحد نتفق عليه، أما الاثنين والثلاثاء فإن شاء الله يكون سنكون موجودين بحول الله تعالى. إذن رجاءنا الخامسة والربع تكون موجودين حتى نبدأ فعلا الخامسة والنصف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 47 من 4 صفحات إلى 49. من حل صفحة 46 وحدها؟ 46. طيب صفحة 46 أحد عنده مشكلة؟ ماشي. 47 مين حلها؟ 6 لا حلها، مين حلها كاملة؟ طيب مين عنده مشكلة فيها؟ فيها مشكلة؟ 48 مين حلها؟ فين في أي مسألة؟ في 37. إذا مو 48 36. إيه كيف حلت 36؟ مسألة 36 هذه اللي فيها المشكلة؟ الأخت الشقيقة لها النصف والأم لها ليس السدس؟ الثلث. كذا حليتوها؟ طيب المسألة صارت من كم؟ لا من 6، من الثلث خليتها انت اذا ها برضو 6، يعني 2 3 8 6. طيب 6 ايه 3 و2، بعدين نردها الى 5. ايه ترجع الخمسة لأن بنت الأخ الشقيق ورثتوها ولا غير وارثة؟ غير وارثة. طيب صارت المسألة ترجع الستة، هذه سهل حلها، نرد الخمسة من 6، سوي خط المائي نكتب 5. هذا رد مو عارف، هذا رد هكذا. الرد سهل، أسهل شيء الرد ترى مثل العود، إلا في المسائل اللي فيها صاحب زوجية، أما اللي ما فيها صاحب زوجية فأن هذه الستة بالرد رجعت إلى 5، ممكن ترجع إلى أقل، وبالعول هي الستة نفسها ممكن تصبح سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة. خلاص التقسيم صارت مثلا من خمسة، ثلاثة للأخت الشقيقة واثنان للأم هكذا. فإذا نظرت في حصة الأخت الشقيقة فرضها النصف، لكن ما أخذته من التركة أكثر من النصف. النصف في هذه المسألة بالنسبة للأخت الشقيقة نصف كم؟ اثنين ونصف، وهي أخذت ثلاثة، يعني في أخذت نصف زائد. من فين جاء النصف الزائد؟ نقول اثنين ونصف فرضا والنصف ردا. كذلك الأم، الأم لها الثلث، أخذت أكثر من الثلث، من أين جاءها الزائد؟ بالرد، فهي أخذت حقها فرضا وما زاد ردا. صفحة 49 أحد حلها؟ طيب في مشكلة؟ أنا سأرجع حل هذه المسائل، بس أنا أبغاكم أنت تحلوها، وأبغاكم تحلوا بكثرة، تحلوا بكثرة. وأنا عندما أقول يعني تحلون المسائل بكثرة أقصد للتدريب والتمرين، لكن ما أنصح أحد يقسم تركة نية فعلي. وكما ذكرنا يعني مسألة الجرأة على الفتوى والجرأة على مسائل العلم لا ينصح به، ليس من سيما أهل العلم. أهل العلم كانوا يتدافعون الفتوى، ما يرهتون خلفها ولا يفرحون بها. فطالب العلم المخلص ما يسر بهذه الأمور ولا يفرح بهذا ولا يحب الظهور ولا يحب أن يشار إليها. نعم. طيب، فبذلك أقول أيها الأحباب يعني الحذر، إنسان يتعلم حتى يتمكن، فإذا ابتلي بهذا التمكن في العلم عند ذلك يبذل العلم من شروه يعني من نفسه، لا يكون له هدف. قال من يهوى كان يهوى، من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتلا. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتلا. فالعلم يحتاج إلى تربية وإلى إيمان وإلى صدق. نسأل الله الإخلاص. طيب المشايخ، إيش التمرين الثاني أو الواجب الآخر؟ 68 كثرة التمرين. ترى الأمر بين يديكم، أنتم حليت كل التمارين، هذا هو، حلوا بكثرة، استمروا الآن فترة الدورة يعني تكون مكثرة في حل التمارين، فإنه طيب. احنا الآن هذه الأربع صفحات سنمر عليها إن شاء الله بإذن الله، لكن أجلها لأن هذه ما فيها مسائل عادية. طيب إن شاء الله، كم صفحة؟ صفحة كم؟ 68 مسائل العلم في 67، هذه حليناها احنا ولا لا؟ حليناها كاملة؟ ما حليناها كاملة، باقي خمسة. حلينا رقم كم وكم؟ لا، اللي حليناها كم؟ واحد اثنين ثلاثة. طيب نحل أربعة سوينا الآن. الزوج له النصف، والأختان الشقيقتان ثلثين، والأخوان لأم الثلث، والأم السدس. الآن ننظر في بين أصحاب الفروض، بين الفروض هناك أشياء تتداخل، عندنا اثنين وثلاثة وستة، كيف ولا لا؟ اثنين وثلاثة وثلاثة وستة. طيب سنكتفي بواحد من الثلاثات، بقي اثنين وثلاثة وستة. الاثنين تدخل في الستة والثلاثة تدخل في الستة، أصل مسألة كم؟ ستة. الزوج له ثلاثة، والأختان أربعة، والأخوان اثنين، والأم واحد. اجمعوا الآن أصبحت عشرة، عادت العشرة. ونحن علمنا أن السبعة، أن الستة الأصل ستة يعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، والأصل 12 يعود إلى 13 و15 سبقا، يعني يعود بالفرد ما يعود بالزوجة، إلى 17 بالفرد. طيب زوجة كم أعطيتها مثلا؟ رقم خمسة. زوجة كم؟ ربع. والأم سدس. والأختان الشقيقتان، الأختان الأب عفوا، لأب الثلثين. وبنت الأخ الشقيق كم لها؟ ليست وارثة. أصل المسألة من كم؟ من 12. الزوجة ثلاثة، والأم والأختان لأب ليست أربعة. كم لها؟ لها الثلث ولا الثلثين؟ ثمانية. طيب المجموع 13. إذن 12 على 13. التي تليها زوجة كم لها؟ الربع السدس. والأختان الشقيقتان الثلثان. والأخت الأم السدس. كم أصل المسألة؟ واضح ليش؟ من نتيجة نظر إيش ماذا بماذا؟ الأربعة الستة في أربعة ستة. فإذا الثلاثة فين وديتوها؟ هذه دخلت في الستة. طيب 12 كم للزوجة؟ ثلاثة. والأم اثنان. والأختان ثمانية. والأخت الأم اثنين. فالمسألة المجموع كم يصبح؟ 15. إذن 12 عالت إلى 15. المسألة رقم 7 الزوجة كم؟ الربع. الربع. والجدة سدس. أختان ثلثان. أختان الأم الثلث. كم أصل المسألة؟ طيب ما الذي حصل الآن؟ نظرنا بين إيش وإيش؟ الأربعة والستة. طيب الثلاثة فين راحت؟ دخلت في الستة. الثلاثة عشر. الزوجة ثلاثة، والجدة اثنان، والأختان ثمانية، والأختان دون أربعة. أصبح المجموع اجمعهم كم تطلع؟ 17. إذا نعد الأصل مثلا نخلي 17. هذا الرد، هذا أصل العول، والرد مثل إلا إن في الرد فسنعمل إيه؟ ننقص أصل المسألة، بدل ما تكون ستة ترجع إلى خمسة، ونقسم على هذا الأساس. الآن يا إخواني هذه المسألة اللي تمرت كلها في هذه الصفحتين أو في هذه ثمانية المسائل. تصور الآن أن التركة 100,000 ريال، أبغاك أنت توزع كل هذه المسائل الثمانية على 200,000 ريال. بس نكمل الثانية. الزوجة كم لها؟ دار الثمن. نعم طرادات عبد العزيز الرئيسة. طيب عشان البنتين، الأب السدس، الأم السدس، البنتان الثلثان. الآن ننظر بين المسائل كم؟ 24. لماذا 24؟ حاسب نظر الثلاثة دخلت في الستة، وبقيت الستة في مواجهة الثمانية في كامل الآخر 24. قسمها الآن. الزوجة تأخذ ثلاثة، والأب أربعة، والأم أربعة، والبنتان 16. أجمع الآن 27. قلنا لو كانت التركة 100,000 ريال، الآن خلاص أي مسألة نأخذها نعتبر أن التركة 100,000 ريال. كيف حسب كل واحد؟ إذا قلنا التركة 100,000 ريال، لا أسمع، تبتدي من المسألة رقم كم؟ من الأولى، رقم واحد. رقم واحد التركة 100,000 ريال، كيف تقسمها؟ يعني كم سيأخذ الزوج؟ لا طبعا اسمع لحظة، أنا ما راح الأولى، أبحث رقم أربعة. هي لا تزال رقم أربعة. رقم أربعة التركة 100,000 ريال فيها كلها، بس الآن نحل أربعة، بعدين أنتم في البيت حلوا بقية المسائل. البيض الآن بيض كم سنعطي الزوج؟ إذا قلنا المسألة التركة 100,000 ريال، أعطوني الخطوات، من الخطوة الأولى؟ بس سنقسم 100,000 على 10 أسهم اللي هي أصل المسألة، سينتج كم؟ إذا 100,000 قسمناها على 10 فالناتج 10,000 ريال. إذا قيمة السهم الواحد 10,000 ريال. خلونا اسمه 10,000 ريال السهم الواحد. ممكن نكتب في دياني هكذا، راح نقول هذه المسألة سهمها 10,000، السهم، قيمة السهم مكتوبة بالهامش الأيسر، قيمة السهم 10,000 ريال. الزيد من ثلاثة أسهم يعني له كم؟ 30,000، مكتوبها في الخانة البيضاء التي على يسار الثلاثة 30,000 ريال، والأختان 40، كل أخت 20، والأخوان لأم 20 والأم 10. بعد ذلك حتى نتأكد محلنا صحيح أو لا، نجمع هذه الأرقام 10 و20 و30 و30 و60 و40 و100، إلى 100 ألف. نفس القاعدة الآن سنسير عليها في بقية المسائل. هذه طريقة صحيح، هذه الآن الطريقة اللي أنا ذكرتها طريقة واضحة. الآن سأتي على طريقتك، الطريقة اللي ذكرتها واضحة ولا لا؟ إننا نطلع قيمة كل سهم، ثم بعد ذلك من له عدد أسهم معينة أخذ نصيبه مضروبا، أخذ قيمة هذا السهم مضروبا في عدد السهم. هذه الطريقة. الطريقة الثانية التي ذكرتها أنت وهي طريقة النسبة. كيف النسبة؟ نقول التركة 100,000 ريال، الزوج له نصف. كم نصف 100,000 ريال؟ 50. لا بس عفوا، في هنا ما يصلح، هذا في غير العول، في غير مسائل العول، في غير مسائل الرد، في المسائل العادية بس ربما في رد ولا في عول. وقلنا الزوج له نصف التركة، له النصف، إذا كم يأخذ من التركة؟ 50,000. والأخت مثلا لها ثلثي التركة، كم ثلثي؟ فهمت علي؟ هذه الطريقة اللي ذكرتها الآن تصلح، الآن هذه اللي قسمناها وطلعنا قيمة السهم الواحد تصلح للعول والرد، لكن في مسائل الرد والعول ما يصلح النصف، لأنه لا يأخذ النصف، ويأخذ أكثر الآن. وفي حالات في العول، في حالات في العول سيأخذ أقل، وفي الرد سيأخذ أكثر. واضح الشيخ؟ فمسألة النصف والربع هذه تصلح في المسائل العادلة. نعم الشيخ. إيه؟ ما فهمت إيش السؤال؟ إيه؟ إحنا قلنا اللي هي مسألة النسبة في غير مسألة الرد والعول. إن في الرد والعول الآن الزوج يا إخواني في هذه المسألة هل أخذ النصف؟ ما أخذ النصف، أخذ كم؟ أخذ 30%، أخذ حتى ما أخذ الثلث، دون الثلث، أخذ 3/10 يعني تساوي 30%. طيب كيف نقص نصيبه؟ نقص بالتساوي بسبب العول، بسبب المزاحم. فلذلك أقول أفضل طريقة هي قيمة، إن نخرج قيمة السهم الواحد كم تساوي. الشاهد طبعا تحتاج آلة حاسبة في بعض الأحيان، إذا كانت أرقام كبيرة تحتاج إلى أنك إلى ورقة وقلم حتى تقسم من يد الذهن. 100,000 إذا قسمتها على 7 كم راح يكون الناتج؟ يحتاج عملية حسابية. 100,000 إذا قسمتها على 8 تحتاج عملية حسابية، لكن سيخرج قيمة السهم الواحد، وبعدين كل واحد له عدد من الأسهم يأخذه مضروبا في قيمة هذا السهم. واضح الطريقة؟ نعم. ها؟ كيف ندوب الرأي؟ في أي مسألة حتى لو كانت عادلة، حتى لو كانت عادلة، يعني مثلا نقول لو قلنا مثلا يا إخواني، لو قلنا إن المسألة فيها زوج وأخت شقيقة، كم للزوج؟ النصف. كم للأخت الشقيقة؟ النصف. مثلا كم؟ مثلا 2، التركة 100,000 ريال، ايش راح نسوي؟ 50-50 بالذهن كذا لكن لا، انا ابغى بالخطوات. كيف راح نقول؟ راح نقول 100,000 ريال تنقسم على ايش؟ على 2 اصبح 50، يعني قيمة السهم الواحد 50,000 ريال. كم السهم للزوج في هذه الكلفة؟ سهم واحد له 50، وهكذا. يعني هذه الطريقة سواء كانت عادلة أو غير عادلة هذه أفضل طريقة. طيب بعد كده تحلوا على 100,000 ريال يا شيخ، تقسموا، أيوه اقسم يعني مجموعة من المسائل على أن التركة 100,000 ريال. طيب إيش عندنا واجب الشيخ؟ الانكسار عندنا واجب ولا لا؟ طيب انكسار واجب، حليته هذه مسألة الانكسار؟ احنا حلينا مع بعض ولا ما حلينا شيء؟ حلينا واحد اثنين ثلاثة، اذا نحل رقم اربعة كم اعطيته في رقم اربعة؟ الزوجات لهم نفسه وبعدين كيف؟ الزوجات لهم نفسه ماشي الله يجزاك خير. طيب يعني نستغني عن هذا ولا ايش؟ لا ممكن تستخدم من الاثنين. كيف مطالبة؟ اذا قمت يعني؟ يتحدث معي انا؟ هذا هكذا. الزوجات لهن الثمن، البنات الثلثان، الأخت الشقيقة من أي نوع العصبة؟ مع الغير. وفي البيت طيب والعصبة بالغير إيش البيت حقهم؟ مع الإناث وأصدقائه والابن والأخ مع الإناث وأصدقائهم في الميراث. طيب المسألة من كم أصبحت؟ 38. كم جعلتم مسألة؟ 24. من حل هذه المسائل؟ مسائل الانكسار من حلها؟ طيب هل وجدت مشاكل ولا ما في مشاكل؟ من عنده مشكلة في الانكسار طلعت له مشكلة؟ ما في مشاكل شوية؟ طيب الآن نمر عليها إن شاء الله. طيب ما دام حليتوها الآن أنت أعطوني الحل. من 24 كم أعطيته للزوجات؟ ثلاثة. كم للبنات؟ 16. كم للأخوات؟ 5. الآن انظروا المسألة ترى انتهت، لكن حسابيا لاحظوا أننا الآن في الفترة القادمة هذه يعني درس اليوم والغد وبعد الغد إن شاء الله ننتهي بدري إن شاء الله قبل الأربعاء، بس أعينونا على أنفسكم بكثرة إيش؟ بكثرة إيش؟ بكثرة السجود والدعاء والمراجعة والمراجعة حل التمرين. الآن الزوجات لهن ثلاثة ورؤوسهن أربعة، تنقسم الثلاثة على الأربعة؟ ترى تنقسم بكسر، احنا نبغى قسم بدون كسر، ما تنقسم بدون كسر. إذا ماذا نثبت؟ ننظر أول شيء الخطوات اللي سويتوا سويتوا ننظر بين، لا ما أخذنا الروس، ما أخذنا الروس أبدا، في خطوة قبلها أنت أخذت روس كنتيجة، لكن ننظر الخطوات حتى تثبت الخطوات. كيف؟ ننظر بين الرؤوس و والسهام. كم نظرة؟ نظرتين. وش هي؟ التباين والتوافق. ايش بينهم؟ تباين. اذا كان بينهم تباين فنثبت ماذا؟ ها؟ كامل كامل الرؤوس. ولو كان بينهم توافق فنثبت وفق الرؤوس. فهمت المسألة؟ طيب الان اثبتنا كم امام الزوجات؟ كامل الرؤوس كان حطيته؟ 4. محمد مهدي ادركني يا شيخ. البنات كم هم؟ رؤوسهن 3 وسهامهن 16. ال 16 والثلاثة ايش بينهم؟ تباين. سنثبت كامل الرؤوس 3. ننتقل للاخوات 5 و2 تباين. ننتقل اللي بعدها، لا هي اللي بعدها عشان هذه خلاص انتهى منها. الاخت الشقيقة 5 و2 تباين. سنثبت كامل الرؤوس 2. الان كم نتج عندنا؟ 3 ارقام. ما هي؟ 4 3 2. ماذا نفعل بينها الان؟ ننظر بينها بكم نسبة؟ لا لا، سننظر بكم نسبة هنا كقاعدة اتكلم كالقاعدة بالاربع، بالاربع النسبة. ننظر يعني لما نظرنا بين كل وارث بين رؤوس الورثة وسهامهم نظرنا بالتباين والتوافق، لكن لما نظرنا بين نواتج الانكسار ننظر بالنسب الأربع. إذا نظرنا بالنسب الأربع الاثنين فين تذهب؟ في الأربع. إذا بقي عندنا 3 و4، 3 و4 تباين الناتج 12 طرفتوه في أصل المسألة. كم يكون؟ 288. كم أعطيت الزوجات باختصار؟ كل زوجة 9 بارك الله فيكم، والبنات 64، والأخت الشقيقة 30. انتقل لما بعدها. الزوجة الزوجات كم لهن؟ الربع. الأخوات كم لهن؟ الصيغة. الأخ الأب كم لهم؟ الأخوة الأب 10. طيب المسألة من كم أصبحت؟ من 12. الزوجات لهن 3 كذا يا شيخ؟ الزوجات 3 3 والأخوات 8 1 للعصبة. الآن ننظر في الانكسار. الزوجات فيهم انكسار؟ في انكسار. 3 و2 نسبة الاثنين. واضح مشايخ؟ والأخوات 3 و8 نسبة الثلاثة. والأخ لأب الأخوة لأب 3 و1 نسبة. هذا اللي حصل. طيب بعد ذلك سننظر بين 3 و2 6 تباين الناتج 6 ضربناه في 12 كم طلعت أصل مثلا عندكم؟ 72. من طلع عنده 72؟ 72. طيب الزوجات كم كل واحدة كم أخذت؟ كل زوجة 9 وكل أخت 16 وكل أخ 22. من حلها بهذه الطريقة؟ طيب من ما طلع عنده هذا الناتج؟ أعطيتها الثمين. طيب يعني طيب نحن ننتقل رقم 6 إيه؟ اتكلم عن مسألة رقم كم؟ مسألة رقم 6 إيه؟ انت السويت هي تساوي 9 التمام صحيح اثنين في ثلاثة هذا صحيح 72 72 ندري نعم انت كم طلع عندك يعني خطأ في الجمع بس اخي او في الضرب. طيب المسألة السادسة كم يجده السدس والبنات الثلثين والعم عصبة. المسألة من كم أصبحت؟ من 6. الجدة لها 1 البنات 4 ليس 2 يعني دائما شو لا تخربطوا بين الثلث والثلثين. انتو الثلثين معناه خطوتين تطلع الثلث وتضربه في 2. الأعمام كم لهم؟ 1. الآن ننظر كم الانكسار هنا في هذه المسألة على كم فريق؟ طيب ما نعرف لن نشوف الجدات 1 و2 انكسار أثبتنا الاثنين. الثاني البنات 4 و3 أثبتنا الثلاث انكسار. العم 1 و2 أثبتنا الاثنين. إذا انكسار عن كم فريق هنا؟ على 3 فروق. سننظر الآن من الناتج كم طلع الناتج؟ 2 و3 و2 6 إذا 6 في 6 المسألة من كم؟ كم سويتها؟ 36. الجدات كم أعطيتهم؟ كل جدة 3 وكل بنت 8 وكل عم 3. ننتقل مثلا رقم 7 انكسار على كم؟ على 3 فرق أيضا. الزوجات كم لهن؟ الثمن. والأخوات الشقائق 2 والأخوة لهم الربع. الربع الربع لعدم فرع الوارث. طيب أصبحت التركة عندنا أصلها كم أصل المسألة؟ كم جعلت أصل المسألة؟ 12 3 8 4. طيب كم انكسار عندنا؟ وننتبه ليس كل عدد انكسار لا. فهمت عليه؟ يعني الزوجات في الزوجات في انكسار ولا ما في انكسار؟ كم أثبتوا؟ 3 و2. طيب سؤال لو فرغنا من هذه المسألة نفسها أنني ترك 3 زوجات هذه المسألة هل سيكون انكسار في الزوجات؟ لأنه عيش مقسم عليهم لأنه نقول رؤوسهم 3 وسنامهم 3 معنى كل واحدة تأخذ سهم. إيه يعني يصير انكسار ولا ما يصير؟ ما يصير انكسار في الزوجات فقط ما يحصل انكسار. يصير في هذه المسألة انكسار على فريقين. فهمت الكلام؟ اسمع الشيخ، والله راح يتغير، والله راح يتغير، تتغير المسألة كلها. الآن لو الزوجات ثلاث، ها شيخ، شيخ معي أحسنك، الزوجات لو كنا ثلاث، لو كانت الزوجات ثلاث، هل راح تثبت الاثنين هذه ولا راح تلغيها؟ ها؟ ايه يصير تثبت كم؟ ما تثبت شيء. المثل كثر، نعيد مرة ثانية، لو فرضنا ان الزوجات في هذه المسألة رقم سبعة ثلاث زوجات، كم سهامهم؟ ثلاثة. سننظر بين الثلاثة والثلاثة، كم نثبت؟ لا غلط، ما نثبت صفر، ما نثبت شيء، وما في انكسار يا شيخ، لأن الزوجة واحدة. شيخ واضحة؟ ما يصبح انكسار، كأنها واحدة. لو أنها واحدة، لو أن الزوجة واحدة نصيبها ثلاثة، كم نثبت عند الزوجة؟ ما نثبت شيء يا شيخ. الشيخ تردك ساعة كم انت؟ انت لا تأخر الغداء، تذكر، صبر. لما نتكلم عن انكسار، لما نقول ما انكسار يا مشايخ، الكلام الجميل، لما نقول انكسار ايش يعني انكسار؟ عندنا مجموعة من الورثة، بعض هؤلاء الورثة سهامهم لا تنقسم عليهم. كيف ما تنقسم عليهم؟ بعضهم ما تنقسم عليهم، سنذكر كيف، وبعضهم تنقسم. مثال، وارث له ثلاثة وهو واحد، هذا ينقسم عليه ولا ينقسم عليه؟ ما يحتاج ينقسم عليه، يأخذ كله يمشي. الثاني هم اثنين وسهامهم اثنين، تنقسم عليهم ولا ما تنقسم عليهم؟ تنقسم عليهم، كل واحد يأخذ واحد يمشي، ما نثبت شيء، ما نقول انكسار، نسمي طبيعي. والثالث، الورث الثالث أو الورث الثالث هم ثلاثة وسهامهم اثنين، تنقسم ولا تنقسم؟ ما تنقسم، كل واحد يبغى له سبعة من عشرة وحولها وكسر، ما تنقسم. هذا من بيجي انكسار، نقول نسبة في هذا الثالث فقط نسبة 1500، عندنا اثنين صحيح صحيح، لكن انت الان نجري 3000 اللي ايش؟ احنا الان بنطلع لكل واحد، لكل وارث سهامه بدون اجزاء، يعني اقل شيء كله سهم صحيح او سهمين صحيحة او ثلاثة صحيحة، أو لا كله سهم نص، ما نبغى سهم نص، الا بالحساب على كيفنا نقدر نعدل. لا انت الان ما فهمت اللي اقصده، اللي اريده انا فقط معك 3000، معك 3000 فقط على اثنين فقط، لا انتهى الموضوع. الناس كانت في المسألة فيها اكثر من وارث، فوارث تنقسم سهامه عليه ووارث لا تنقسم سهامه عليه، الاول تنقسم الثاني ما تنقسم، يصير انكسار ولا يصير انكسار؟ يصير انكسار في من، في الاول ولا في الثاني؟ في الثاني فقط. انا اخطأت في ال... طيب انت الان فهمت الانكسار؟ اللي وراك تفهم انه مش ما نثبت، ما ننظر ونقول في انكسار ونثبت الرؤوس كاملة او وفق الرؤوس الا اذا لم تنقسم سهامهم عليهم. انقسام صحيح، انقسام صحيح بدون كسر. طيب الان الزوجات ايش اثبتوا؟ كم اثبتوا؟ اثنين. والاخوات ثلاثة. والاخوة الام ثلاثة. قفوا في نفس المسألة هذه، لو كان الإخوة لأم أربعة، عددهم أربعة، إيش نسوي؟ ما نقسم، ما نثبت، إذن فنلغي الثلاثة. فهمتوا علي؟ بين الثلاثة الاثنين، واضح يا شيخ؟ فهمتوا المسألة؟ الله يحفظكم. الآن فعلا يعني خلونا نضيف أخ لأم في نفس المسألة، نضيف أخ، إذا أضفنا الأخ لأم لحظة قبل إضافة الأخ لهم، المسألة الآن الانتشار فيها على كم فريق؟ على كم فريق يا مشايخ؟ ها عبد الله كم فريق؟ قبل أن نضيف يعني على المسألة كما هي الأصلية ثلاثة إخوة لأم، كم الانتشار على كم فريق؟ فريقين؟ ها؟ حسب الأول الإخوة لأم إذا قلنا عددهم ثلاثة، هل ما وصلت كم فريق؟ طيب اسمع، اذا كان اخو الام عددهم ثلاثة في انكسار على ثلاثة فرق، في انكسار في الزوجات، في انكسار في الاخوات، في انكسار في الاخوة الام. لو اضفنا الى الاخ لام واحد اكتشفنا في اخ الام ما انتبهنا له فاضفناه الى المسألة، اصبح الإخوة لأم أربعة وسهامهم أربعة ما في انكسار، يصبح المسألة في المسألة هذه انكسار على كم فريق؟ على فريقين فقط. فهمت المسألة؟ هذا اللي كنت أريد أن أقوله من أول، واضح؟ تفضل. الآن ضربنا أصل مسألة 12 في كم؟ ما نضربها في 12 أصلا، المسألة أصلا فيها لا قبل الانكسار، قبل الانكسار اجمع السهام، المسألة فيها عون، المسألة فيها عون 15 صفحة. بعد ذلك نضرب الستة في كم؟ في 15. كم طلع الناتج؟ ليش 300؟ خلي خلي أسمع أخذ، لازم تكون عندك آلة حاسبة. نحن أنا يعني على افتراض أن جدول الضرب محفوظ وأن جدول أما إذا نعم سمعين اللهم لطفك. يا إخوان يبدو أن هذا الجيل جيل الآلات الحسابية، انتهى ذاك الكلام، انتهى، كان يقعد في الدكان يبيع ويشتري ويكسر انتهى الكلام عند الآلة الحاسبة، جيب الآلة الحاسبة طلع النتائج صح أحسن من أن تعتمدوا على جداول الضرب التي لم تحفظ بعد. طيب يا إخوان المسألة من 90 تسير، من 90 كم أعطيت كل زوجة؟ 9 أعطيت كل أخت 16 وكل أخ 8 انتقل التي تليها، بنات الابن كم لهن الثلثات؟ والاخوات عصبة من اي نوع؟ والشاهد والاخوات ان تكن بناته فهن معهن معصبات، الجدات كم لهن الثلث؟ بنت العم كم لها؟ لا شيء. اصل المسألة من كم؟ من 6. ننظر في انكسار، هل يوجد في هذه المسألة انكسار ولا لا؟ طيب في انكسار، طيب كم نوع من الانكسار؟ كم فريق منكسر الآن؟ البنات في انكسار ولا ما في؟ ها؟ في انكسار، إذن أثبتنا الثلاثة. الأخوات 2 أثبتنا كم؟ أثبتنا كم؟ 2. والجدات لهن 1 وهن 2 أثبتنا 2. طيب كم الناتج؟ 2 و2 و3 كم الناتج؟ 6. ضربناهم في أصل المسألة، كم طلعت أصل المسألة؟ 36. كم أعطيت كل بنت؟ 8. كم كل أخت شقيقة؟ 3. كم كل جدة؟ 3. انتقل للمسألة التاسعة، الزوجات كم لهن؟ 8. البنات كم لهن؟ خلاص أسهل يا شيخ بالله، أسهل؟ لا أوقف الشيء بس وامسح السبورة عشان ننتقل درس جديد. البنات كم لهن؟ الثلثان. الجدات كم لهن؟ السدس. الإخوة عشرة. المسألة من كم أصبحت؟ كم زائلتها؟ 24. تمام، بارك الله فيكم. سننظر في الانكسار، هل يوجد عندنا انكسار وعلى كم فريق؟ في الزوجات، فريق الزوجات في انكسار؟ في انكسار أثبتنا كم؟ 2. البنات عددهن كم؟ يجمع الله عينكم، كم عددهم؟ 6 وسهامهم 16. طيب في انكسار ولا ما في انكسار؟ في انكسار، كم نثبت؟ لا غلط خطأ. يتوافق ما أدري والله كم. طيب لحظة أبغى منكم جوابنا. بالنسبة للزوجات أنتوا أثبتوا الرؤوس اثنين، بالنسبة للبنات كم أثبتوا؟ أيوة كم أثبتوا؟ كم أثبتوا؟ اللي أثبت شيء يقول لي ارفع يده يقول لي أثبت كذا. كم أثبت أنت؟ أثبت ستة. وأنت ستة. أثبت اثنين ثلاثة. أثبت ستة ثلاثة. كم؟ ثلاثة. كم أنت؟ ستة. وهي لحظة الآن أرقام اثنين ثلاثة واثنين وستة، سنأخذها واحد واحد. الستة اللي أثبت الستة، لماذا أثبت الستة؟ العدد هذا لو كان تباين، لكن هل بين الرؤوس ستة والسهام 16 هل بينهم تباين حتى نثبت كامل الرؤوس؟ لا ما بينهم تباين، فيهم توافق. توافق. إذن القاعدة أن نثبت ماذا؟ وسط الرؤوس ولا كامل الرؤوس؟ وسط الرؤوس في هذه المسألة. طيب كم وسط الرؤوس؟ ستة و16. بعضكم قال اثنين، مين اللي قال اثنين؟ طيب اشرحنا ليش اثنين جعلتها؟ إذا قسمت على ثلاثة اثنين، و16 إذا قسمتها على ثلاثة ايش يطلع؟ ما تطلع. هذا مو جدول ضرب، هذا جدول الطرح. ها؟ طيب إذا الاثنين ما هو صحيح، خطأ بس خطأ حسابي يعني. إذا كم نثبت؟ الست. لحظة ليش 48؟ الآن عندنا الرؤوس 6 والسهام 16، سنثبت وفق الرؤوس. كم وفق الرؤوس؟ جيبوا رقم يقسم العددين. الاثنين. على الاثنين بالنسبة للرؤوس؟ ثلاثة. بالنسبة للرؤوس الستة على الاثنين ثلاثة. وال16 على الاثنين؟ انا ما ابغى 8 ولا ابغى 16، انا دائما اتكلم اتعامل مع الرؤوس. اثبت كامل الرؤوس او وفق الرؤوس. كم وفق الرؤوس؟ الله يحفظكم، كم وفق الرؤوس؟ ثلاثة. فهمتم؟ اذا اثبت كم؟ ثلاثة. وفق الرؤوس، انتم من اول وانتم تثبتون كامل الرؤوس، كامل الرؤوس عند التباين. لما جاء عند وفق، لما جاء عند التوافق اثبتوا وفق الرؤوس، انتهى، ما في شيء اخر. لا تنظر الى السهام، تقول السهام 16 نصفها 8. نحن عمرنا اثبتنا السهام، ما اثبتنا السهام، نثبت الرؤوس كاملة او وفقها فقط. فاصبح في مسألة البنات سنثبت كم باختصار؟ ثلاثة. اللي حلها ثلاثة من اول هو الصحيح. طيب الجدات في ايه فقط؟ طيب الجدات اربعة والرؤوس ثلاثة، كم نثبت؟ ثلاثة. لماذا؟ لا يفهمني كمان بس لماذا؟ لأنه هذا عند التباين نثبت كامل الرؤوس. طيب ها؟ لا مو دانس، لا مو دانس. أنا أقول لك اسمع، لو كان الرقم الرؤوس، لو فرضا نحن نفترض الآن رقم خيالي، ما يجي ولا ما يجي الله أعلم، لو كانت الرؤوس مثلا 16 والسهام 4، ايش نسوي؟ كلاهما يقبل القسم على كم؟ على 4. على 4 فعندك 4 والرؤوس 16، كم سنثبت؟ الرؤوس 16 والسهام 4، وفق الرؤوس كم سنثبت؟ لا لحظة اسمع، الرؤوس نمشي بالرؤوس هنا من اليسار، الرؤوس هنا، الرؤوس هنا بالنسبة لي انا، بالنسبة لي هنا الرؤوس، هذه الرؤوس وهذه السهام، هنا 4 وهنا 16، كلاهما يقبل قسمة على 4، على 4 1، على 4 4. انا اثبت وفق الرؤوس لا اثبت السهام، سأثبت كم صار؟ 4. ما رأيكم في دورة في الطرح والجمع والقسمة؟ لا شرط من الزاق الخير، كل ما ذاك الرجل ترى اعتمادا على الآلات يعني شل تفكير الناس. نعم. إيه. إذا كان تباين نأخذ كامل الرؤوس، إذا كان توافق نأخذ وفق الرؤوس. ها خلاص هذا قاعد بس لا غير. لا ما نقسم 16-4، نجيب رقم خارجي ينقسم عليه الرقمين اللي هنا ينقسم عليه، فقلنا 16-4 كلاهما يقبل قسم على 4. فما هو دائما النصف؟ هذا اللي كنت اللي جرنا من هذا الكلام، هو مو دائما ان الوسط هو النصف، قد يكون الربع كده ولا لا؟ طيب يا شيخ ننهي هذه المسألة. هذه نعم كيف؟ ايه ثمانية ايه طيب ايش الاشكال؟ هنا كم ذكرت كم بنت؟ اي خلاص هذا هو مثل افرق الثلاثة فهذا مثل طيب الجدات 4 والرؤوس 3 مثلت ايش اثبتت 3 والاخ الشقيق 1 ورؤوس 2 مثلت الاثنين. الان ننظر كم الانكسار اولا في هذه المسألة على كم فريق؟ على 4 فرق، وهذا يعني نهاية الانكسار ما في على اكثر. الانكسار اما يكون على فريق واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة فقط، ما يجي على 5. طيب الان ليس الناتج، ناتج الانكسار 6 صح ولا لا؟ لان اثنين مع الاثنين راحت حتى اسفل، ترى في اثنين اخوة الاخ الشقيق تحت في انكسار كسر على اثنين، الناتج 6 واضح كيف جاءت 6؟ فندم الستة بس الستة كيف جاءت وأعرف كيف نظرنا بالنسب الأربع بين الأرقام، هذه الأربع الأرقام واضح يا شيخ؟ سنأخذ من الاثنين واحد يعني رقم اثنين ورقم ثلاثة والباقي تتداخل. طيب 6 × 24 كم طلع الناتج؟ 144. كم لكل زوجة؟ 9. كم للبنت؟ كل بنت 16. كل جدة؟ كل أخ شقيق 3. انتقل للمسألة الأخيرة، الزوجة كم لها؟ الزوجات ما أعرف ثمن الربع الله أعلم، كم أعطيتوها؟ الربع. طيب الجدة كم لها؟ الجدات كم لهن؟ السدس. الإخوة الأم كم لهم؟ الثلث. الأعمام كم لهم؟ عين. ابن العم كم له؟ محجوب، تحطه قدامه مين مين مين مين يعني محجوب أو علامة خطأ يعني ليس بوارث، ليس بوارث. طيب ليس ابن العم محجوب، من الذي حجبه؟ العم حجبه بأي شيء؟ الحجب ثلاثة خطوات، حجبه بالجهة أم كل أو كلاهما من جهة واحدة؟ من جهة واحدة، إذا لم يحجبه بالجهة. طيب الخطوة الثانية القرب، حجبه بالقرب أم هم كلهم في درجة واحدة؟ لا من في درجة واحدة، لا من في درجة واحدة، العم في درجة أقرب من ابن العم، فهمتم؟ إذا حجبه بالقرب. هل نحتاج للقوة؟ ما نحتاج القوة ما دام حجبه بالقرب انتهى الموضوع. طيب المسألة من كم الآن صارت؟ كم جاءت أصل المسألة؟ لا أصل المسألة انت لا تفوز ثمن يا عبد العزيز. طيب كم المسألة صارت؟ 12. كم للزوجات؟ 3. اسمع نحل على طول، للزوجات 3 والرؤوس 2، اذا انكسار نثبت الاثنين. الجدات كم للجدات؟ 2 والرؤوس 3، اذا نثبت الثلاث. الاخوة لام 4 والرؤوس 3 نثبت الثلاث. الاعمام 2 3 اجتنامهم ورؤوسهم 2 نثبت كم؟ الاثنين. كم انكسار صار؟ لا كم انكسار، كم فريق الانكسار؟ 4 فرق. طيب سننظر الان في ناتج هذا الانكسار. كم الناتج يطلع؟ نص هذا ستة، ستة ضربنا في 12 بكم؟ 72. كل زوجة لها 9 وكل جدة لها 4 وكل أخ لأم له 8 وكل عم له 9. طيب انتهينا من هذا. الآن سننتقل إلى موضوع جديد. ما هو هذا الموضوع الجديد؟ سنأخذ مسألة الجد والإخوة. انتقلوا إلى صفحة 9، إلى صفحة 8، إلى صفحة 8. أبغاك تكتب يا شيخ. كتبت فتحت صفحة 8. نريد أن ننتهي من هذا الموضوع بسرعة. انتبهوا ما يبغى الكتب. نقول حال الجد، أنا سأرسم شجرة، انقلها ما عندك. طيب خذها من عندنا. شوف يا مشايخ، الجد والإخوة، مذاهب العلماء في الجد والإخوة. هل الجد نقول هو مثل الأب؟ إذا قلنا مثل الأب، ماذا يفعل الأب بالإخوة؟ إن جاءت المسألة عندك أب وأخ شقيق، إيش يصير؟ كم تعطي مثلا؟ من العاصب الآن؟ الأب بماذا؟ حجبه بماذا؟ بالجهة ولا بالقرب ولا بالقوة؟ بالجهة، لأن الأب في جهة الأبوة والأخ في جهة الأخوة، فأيهما أقرب؟ الأبوة، إذن حجبه بالجهة. هذا الأب، إذا اتفقنا متفق على أن الأب يحجب الإخوة، سواء كان أخ شقيق أو كان أخ لأب أو كان أخ لأم، هذا مفروغ منه. وليش؟ أو الأخوات، الأخوات طبعا هم سيحجبهن، طبعا لأنه ما رح ترث النص إلا بشرط، الشرط الثالث، الشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور، وكذلك في الثلثين ما تأخذ الثلثين الشاهد هو يحجب من كان في جهة الأخوة كله. سننتقل للجد. هب أن المسألة ما كانت أب وأخ شقيق، هب أنها جد يعني أبو الأب وأخ شقيق، فهل الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة أم لا؟ هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف قديما. المذهب الأول ماذا يقول؟ يقول الجد كالأب يحجب الإخوة مطلقا، وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثلاثة عشر من الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة من الفقهاء، ومذهب أحمد في رواية، وهذا هو اختيار تقي الدين. من تقي الدين؟ ابن تيمية عليه رحمة الله. والمذهب الثاني توريث الجد مع الإخوة على تفصيل، لهم تفصيل وطريقة في التوريث، يقولون يرث معه وله معهم أحوال. فالطريقة الثانية والمذهب الثاني توريث الجد مع الإخوة على تفصيل، ما هو هذا؟ مذهب من؟ مذهب زيد بن ثابت، وهو مذهب الثلاثة. من هم الثلاثة؟ بالترتيب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الثانية أو في الرواية الأولى، والرواية الثانية مع أبي حنيفة، وتفصيله على ما يأتي. الآن قد ما نأتي التفصيل، أصبح عندنا مذهب الأول أنه يحجبهم. ليش يحجبهم؟ يقولون الجد مثل الأب، يعني كما أن الابن يحجب الأخ الشقيق لما يحجب، يحجب ابنه كذلك يحجب، فالابن وابنه كلهم في جهة واحدة هي جهة البنوة، والأب والجد كلهم كذلك في جهة واحدة هي جهة الأبوة. على المذهب الأول الجهات تكون كم؟ خمسة. ما هي الجهات؟ البنوة وفيها كم؟ اثنين، الابن من؟ ابن الابن. الأبوة وفيها اثنان كذلك، وهما الأب والجد. الأخوة الثالثة، الأخوة وفيها كم؟ أربعة. يعني إذا قلنا أخوة سيدخل فيها بين الأخوة. طيب ففي أربعة، من هم الأربعة؟ الشقيق والأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب. بعد ذلك المرتبة الرابعة العمومة، وسيدخل فيها أبناء العمومة، معنا فيها كم؟ فيها أربعة. الخامسة الولاء، وفيها اثنان المعتق والمعتقة، أصبحت الجهات خمسة، ما هي؟ بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا. واضح هذا؟ معناه العمومة ستشمل أيضا بني العمومة. طيب كيف نحجب إذا اجتمع عندنا عم وابن عم؟ سنقدم العم على ابن العم بالقرب، ما بالجهة، هم في جهة واحدة. نفس الكلام يقال في الإخوة وابناء الإخوة، فالأخ يحجب ابن الأخ ليس لأنه متقدم عليه جهة، إنما لأنه أقرب، أليس كذلك؟ وسنقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، لماذا؟ ليس لأنه متقدم في الجهة، كلهم في جهة واحدة، وليس لأنه أقرب، كلهم في قرب واحد، وإنما لأنه لما عيش أقوى. واضح يا شيخ؟ صارت الجهات على هذا الرأي، الرأي الأول خمس. على الرأي الثاني الذي يقول إن جد لا يحجب الإخوة من يرث معهم على تفصيل، تصبح الجهات عندهم كم؟ ستة. ما هي؟ بنوة كما هي، أبوة فيها واحد، فيها الأب، ونأخذ الزيت نطلعه نضعه في مرتبة أخرى. طيب الثالثة الجدودة مع الأخوة، يعني هذه المرتبة الثالثة أصبح فيها الجد والإخوة. إذا جعلنا الإخوة مع الجد في مرتبة واحدة، سيبقى من بني الإخوة سيبقون منفصلين في جهة وحدها، يصبح بعد الأخوة جهات بين الأخوة، ثم العمومة بأبنائهم يبقون، ثم الولاء. يعني صاروا في الجهات على المذهب الثاني ستة، وهي نذكرها الآن: بنوة، أبوة، جدودة مع الأخوة، بنو الأخوة، نعم، العمومة، الولاء. واضح الكلام؟ طيب أنا أقول المذهب الأول، المذهب الأول هو الخمسة، لكن لا بد من معرفة المذهب الثاني. طبعا المعتمد في المذهب هو القول الثاني، إيه المعتمد في المذهب هو القول الثاني، لكن القول الثاني من يرثان معهم يختلف هذا بحسب اجتهاد القاضي. بعضهم يقسم على الأول ويحجب، بعضهم لا. طيب المشايخ الآن اللي يهمنا الآن بالنسبة لحل التمارين عندنا، إذا جاء جد مع إخوة ماذا سنفعل؟ أنا أقول على القول الأول، القول الأول ما تحل أبنية، أنا قلت على القول الأول، لكن لابد من دراسة القول الثاني ومعرفة أن مذهب مشهور، فلا يقبل فرض إلا يعرفه. هذا المذهب الثاني على تفصيل، الآن سنذكر المذهب الثاني إن شاء الله. طيب دعونا ندخل في المذهب الثاني. المذهب الثاني يقول الجد مع الإخوة له حالتان، الحالة الأولى مكتوب عندكم واحد ليس معهم صاحب فرض، يعني فيه مسألة فيها جد وإخوة وليس معهم صاحب فرض، نقول عدم الفرض. شوفها كيف إذا كان ليس معهم صاحب فرض فيكون القسمة كيف؟ يخير الجد بين المقاسمة الآن ترسم أمامكم السبورة أو ثلث المال. ها محمد شايف بهذه الطريقة أو ثلث المال، هذا كلام واضح لغير واضح. إذا ما كان معهم صاحب فرض، اسمع معهم صاحب فرض يعني جد وإخوة بدون لا زوجة ولا بنت ولا صاحب فرض، نعم، يقول فيخير الجد في الأحض بين المقاسمة. إيش يعني المقاسمة؟ مقاسمة الإخوة كأخ منهم، كأن الجد أخ، أو ثلث المال، يخير بين هذا وبين ذلك. طيب مثال هذا، خلينا نكتب مثال تحت. طيب أخذك مثال ذلك، أسمع مثال هذا، أظن عندي مسائل، عندنا مسائل جاهزة سنرجع. شوفوا مثال هذا، افتحوا صفحة، لا افتحوا صفحة الآن نأتي بها إن شاء الله، صفحة 64، صفحة 64، افتح صفحة 64. أول شيء احفظ القاعدة، إيش القاعدة؟ إذا ما كان في صاحب فرض فكيف يرث الجد معهم؟ يختار الجد الأفضل من المقاسمة أو ثلث المال. كيف؟ إما يأخذ ثلث المال ويترك الباقي لهم، هم يقتسمون بينهم، أو يكون مقاسما لهم، يعني يعتبر نفسه أخ مثلهم، عاصب مثلهم ويرث مثلهم. طيب خذوا المسألة، المسألة رقم واحد عندكم، إيش عندكم؟ جد وأخ. أول شيء، نعم لحظة، ها كيف؟ كيف يأخذ الثلث؟ إيه؟ كيف يعني؟ يعني تقصد أنه ايه في مقام المذهب الثاني، اذا لم يكن هناك صاحب فرض فهو مخير، مخير ياخذ الاحرف من خياره، من المقاسمه او ثلث المال. ها في ايش؟ كيف يعني؟ في الأول يحجبهم، ما في خيار. هو أسمع، لما يخير ما نجي نخير نقول له أنت إيش تبغى، لا، هو يعطى الأحظ، يعطى الأفضل، يعني ينظر في المقاسمة وفي الثلث، فأيهما أعلى أخذه. من فين جاء الثلث؟ قلنا لك هذا مذهب زيد رضي الله عنه، يعني هذا اجتهاد من الصحابة، ما عندهم، ما في نص في هذا المذهب. طيب الآن شوفوا المسألة هذه حتى تتضح. عندنا مسألة رقم واحد جد وإيش وأخ شقيق، السؤال هنا أيهما أفضل له في هذه الحالة؟ أن يأخذ ثلث المال والثلثين تروح للأخ الشقيق، ولا المقاسمة يعني كأنه أخ مثله، يصير كأنه عندنا في المسألة أخوان شقيقين، في المسألة من كم؟ من الرؤوس من اثنين فيأخذ النصف. واضح هذا؟ إذا هنا في هذه الحالة المقاسمة أفضل. طيب لو كان جد وأخت شقيقة إيش الأفضل له؟ لا غلطان، غلطان. إذا أخذ ثلث المال الأخت الشقيقة تأخذ الثلثين، ولا نجعل مسألة من ثلاثة، هو يأخذ الثلثين والأخت تأخذ بالذكر من حضرين فين من الثلثين. ها الشيخ وصلت الرسالة؟ لحظة لها، لحظة يا أخوان، إذا في المسألة الثانية إن كنا يأخذ ثلث المال واضح، وإن كنا بالمقاسمة كم سيأخذ الجد؟ وإذا قلنا مقاسمة يعني يصبح هو كأنه أخ شقيق، لو كان عندك أخ شقيق وأخت شقيقة كم يأخذ؟ الذكر مثل هذا ممكن، معناه المسألة من كم؟ من ثلاث، اثنين من الجد واحد الأخ الشقيق، إيش أفضل؟ المقاسمة أصبحت. طيب خذوا المسألة الثالثة، جد وأخت لأب وأخت لأب، أحسن شيء المقاسمة ولا الثلث؟ المقاسمة. وإذا صار عندك إشكال في المنهج، إذا صار عندك إشكال في مسألتين، مسألة المقاسمة ومسألة بالثلث، وشوف أيش أكثر أيهما أعلى. ها طيب، وإذا كان هناك في مسألة أربعة جد وأخ لأب وأخ لأب. الثلث المقاسمة تستوي هنا، لأن في الثلث سيأخذ الثلث، وفي المقاسمة سيأخذ كم؟ الثلث. مقاسمة معناها ستنقسم على ثلاثة. فهمت المسألة؟ طيب، إذا كان الجد معه مجموعة من الأخوة كثير، كان يكون معه ست أختين شقيقتين ثلاثة أخ أربعة أخوات خمس أخوات، يعني أكثر من ضعفيه، أكثر من ضعفيه. أفهم الكلام؟ إذا كان الجد أسمع، إذا كان الجد معه أخ شقيق فالمقاسمة أفضل، وإذا كان الجد معه إذا كان معه أخ شقيق معناه معه مثله فالمقاسمة أفضل، وإذا كان معه أخوين شقيقين استوى الثلث، وإذا كان معه أكثر من مثله يعني ثلاثة أخوة أصبح الثلث أفضل. ونفس الكلام بالإناث، سنقول الجد إن كان معه أنثى أو ثنتين أو ثلاثة فالمقاسمة أفضل، لكن كان عنده أربع أخوات معه ساوى لأن أربع أخوات بكم رأس كم رجل عن رجلين تساوت، وإن كان عنده خمس بنات في زيادة معنى زادوا عن ضعفين فالثلث أفضل. فهنا مثلا هذه هي القاعدة. إذن خلاص أنسى، سننتقل إلى القسم الثاني. أبغاكم تحلوا بقية المسائل، لكن نعم الأخوات الغير عصبة إيه أخذوا بالتعصيب. طيب يا مشايخ، الآن سننتقل إلى وجود مع وجود صاحب فرد. الأولى عدم فرد، الثاني وجود الفرد. تعال اكتب من عندي يا محمد، شوف كيف أنا أصبح وجود صاحب فرد. فهنا لها نقول حالتان، الباقي طيب لا ما رح تعود، ما فيها عود، هذا ما فيها عود لأنه حلوها رقم خمسة. الجد هنا والأخوات الشقيقات أي أفضل، المقاسمة ولا ثلث المال؟ ما دام زادوا على ضعفين فثلث المال أفضل، إذا يأخذ ثلث المال فصير له ثلث وهن عين. لا عين ما يأخذ، يأخذ عين هم عصبة بأخذوها الباقي. فالمسألة من ثلاثة، للجد واحد واثنين لمن؟ للأخوات. حصل انكسار ولا ما حصل انكسار؟ طيب نسبة ايش؟ كامل الرؤوس خمسة، إذن هنا ما يأخذ بالفرض. احنا نقول لك يا شيخ إذا قلنا له الثلث معنى الباقي لهن، خلاص يأخذون الباقي في هذه الحالة، يأخذون الباقي. فصارت المسألة خمسة بعد تصحيحها، خمسة في ثلاثة بخمسطاش، وهكذا خلاص أكملها. الآن ننتقل إلى المحال الثاني وهو وجود صاحب فرد. إذا وجد صاحب الفرد مع الجد، يعني صار جد وإخوة وصاحب فرد أي كان أو جدة مثلا أو كذا أو زوجة، ما هي الخيارات؟ يصير عندنا خيارين، إما أن يكون اسمع نقراها اول شيء من المذكرة. رقم اثنين ايش مكتوب معهم؟ صاحب فرد. كم حالة مكتوب عندكم؟ اربعة. هي شوفوا الحالة الاولى والثانية والثالثة متشابهة، وهي نقراها ان يستغرق اصحاب الفروض جميع المال، اصحاب الفروض ياخذون كل المال، فعند ذلك يفرض للجد السدس ويسقط الاخوة، يفرض للجد السدس ويسقط من الإخوة. يقولون هذا مما يضعف القول الثاني، معناه أن الجد يقول استغرقت الفروض التركة وما أصبح شيء لا للجد ولا للإخوة، إذا نعطي الجد السدس ما نحرم الجد، ما نحرم الإخوة، معناه الجد أقوى ولا ما أقوى؟ معناه هو أقوى. طيب الحالة الثانية، أن يبقى بعد الفروض أقل من سدس المال، فعندها أيضا نفس الحكم، يفرض للجد السدس ويسقط الإخوة. الحالة الثالثة، أن يبقى بعد أصحاب الحروب سدس المال فقط، فمن الذي يأخذه؟ الجد، ويسقط الإخوة. الثلاث الحالات يمكن نجمعها في صورة واحدة. ايش نقول؟ نقول أن يبقى، أن يبقى السدس فأقل، فأقل من يأخذه يصير للجد ويسقط الإخوة. ما يخدم شيء خلاص. الحالة الثانية اللي رقم أربعة عندنا، أن يبقى، أن يبقى أكثر من السدس. محمد هكذا خلاص إيه سويته، أن يبقى أكثر من سدس المال. إذا بقي أكثر من سدس المال فيصبح له، بلا طالع فيها محمد وانسخ من عندي، يصبح لجد في الحالة الرابعة أن يبقى بعد الفروض أكثر من سدس المال، فيخير لجد في الأحظ بين إيه؟ ثلاث خيارات. ما هي؟ إما المقاسمة، وإما ثلث الباقي، وإما سدس المال سدس كامل. فهمت الخيارات؟ الآن القواعد شيء، أبغاكم تفهموا القاعدة، ثم إذا فهمت القاعدة التطبيق يسهل. إذا بقي، إذا كان يوجد صاحب فرض، نقول الآن لها حالتان، إما أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض سدس واحد، فلمن يوجد أقل من السدس؟ لمن؟ إذا أعطينا، إذا كان أقل من السدس نعطي الجد كم؟ سدس، معنا راح يحسب مثلا ماذا؟ عوض، عوض. إذا كان استغرق أصحاب الفروض في التركة ولم يبقى شيء لا سدس ولا أقل، يسقط الإخوة ونعطي بجد كم؟ إذا أعطيناه السدس معناه سيحصل عائل في المسألة، تعول المسألة. واضح المسألة؟ انتهينا من هذا. نعم. الحالة الثانية أن يبقى أكثر من السدس، فهذا الذي سيرث الجد مع الإخوة. كيف يرثون؟ يقول الجد هو صاحب الخيار، يأخذ الأفضل من الخيارات الثلاث، إما المقاسمة، وإما ثلث الباقي. إما المقاسمة يعني إما أن يكون كأنه أخ شقيق مثلهم فيأخذ معهم للذكر بتحظى الأنثيين، وإما ثلث الباقي يعني بعد ما تطلع الفروض ما بقي يأخذ هو ثلثه والباقي لهم يقتسمونه للذكر بتحظى الأنثيين، أو يأخذ سدس المال فقط ويترك الباقي لهم. نعم. لا في تناقض، ما في أول، أنا أقول لك إذا بقي أقل من السدس أو لم يبقى شيء، هذا الذي سيحصل في الباقي. طيب فهنا الآن الحكم، كتبت هذا يا شيخ. طيب كيف نعرف؟ طيب هذا كيف نعرف من الأفضل هذا ولا هذا أو ذاك؟ حقيقة يعني الطريقة الآمنة لمعرفة ذلك أن تعمل ثلاث مسائل، تعمل ثلاث مسائل ويكون أصلها من رقم واحد، من واحد يعني أقصد من إيش مثلا من 24 كلها، ثم تنظر في المسألة للمقاسمة ومسألة لثلث الباقي ومسألة لسدس المال، فالأفضل له تنبيه. فهمت الكلام ولا لا؟ طيب الآن نأخذ أمثلة على هذا ولا ما يحتاج؟ يحتاج. طيب عندكم الآن، أسمع، نرجع إلى المسائل. الصفحة كم قلنا؟ 64. نحل مسألة رقم 8، المسألة رقم 8، المسألة 8، الزوج كم له؟ الربع، البنت النصف، بنت الابن السدس تكملة للثلثين، الأم، الأم كم لها؟ السدس، بقي من؟ الجد والإخوة. هيا قفوا الآن، اقسم التركة، التركة من كم؟ المسألة من كم؟ من 12، الزوج له 3، البنت لها 6، بنت الابن كم لها؟ 2، الأم كم لها؟ قش الآن، قش لحظة، اجمع 13، يعني كم بقي؟ يعني في سدس بذي لا ما بذي ما بذي ما في الآن هي الآن زادت على السدس يعني لم يبقى شيء. استغرق هذا مثال لاستغراق أصحاب التركة للتركة كاملة. في هذه الحالة ابن سيد يعني سننظر قاعدة ثانية. القاعدة رقم كم؟ لا اختار اسمع لا لا رقم رقم هذه الأولى حتى وسط مربع واحد مربع ايه ضعها في مربع الله يحفظك ايه لا تنسى شوف القاعدة الثانية لا لا لا اللي تحت ايه هذه القاعدة الثانية القاعدة الثالثة هذه طيب اصبح في هذه المسألة اعملنا القاعدة رقم اثنين فهمت المسألة سنعطيه هو السلس معناه انه اقوى منهم ولا هو اقوى منهم ولهذا القول بحجب الجد للاخوة يبدو هو صحيح ولولا يعني هيبة الجمهور والقول الثاني هذا منسوب الى عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وهي المذاهب الاربعة طيب يا اخوان ننتقل الى المسألة التي تليها تبقى مسألة تليها فنعطي الجد السدس ونحجب الشقيق نعطيه السدس ايش بكم انتو قاعدة كده تقول ولا لا اذا 15 هذا كده 15 طيب طيب اسم الان رقم 9 ايش عندنا زوج الربع بنت نصف بنت الابن وجد لا ازيد قش لا تسوي شيء في الجد الان قش المسألة من كم من 12 الزوج له ثلاثة والبنت ستة وبنت الابن اثنين اجمع الان هذه 11 كم الباقي الواحد هذا يساوي السدس ولا اقل اقل اذا الى الان ما زلنا في القاعدة رقم كم في القاعدة رقم 8 اذا نعطيه السدس ونخرج الاخوة الاشقاء والاخوة الاب فهمت المسألة يا مشايخ نعطيه متى سيشتركون معه في الارث إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض يزيد على السدس طيب مضبوط صحيح بس يمين هذا الرأي الأول يعني توافق الرأي الأول مع الرأي الثاني في هذه الصورة طيب يا مشايخ نأخذ المسألة العاشرة لا العاشرة هذه مثل ما سبق يعني العاشرة حلوها يعني العاشرة ليس أفضل الآن يعتبر من عدم مع عدم الفرض هذه مع عدم الفرض فهنا هم زادوا عن مثله الثلث أفضل لهم أحسن لهم المقاسمة واضح هذا طيب انتقل لمسألة 13 انتقل لمسألة 13 الجدة كم لها السدس الجد لها السدس الباقي أخ أصلا الجد والأخ الشقيق ما رأيكم الآن هو يخير الجن القاعدة لا تحلوا بس القاعدة الآن هو يخير من إيش هذا الآن يصدق عليها إيش عدم فرض ولا وجود فرض وجود فرض في وجود الفرض والباقي سدس ولا أكثر أكثر ما هي الخيارات في هذا الحالة ثلاثة إما مقاسمة وإما ثلث الباقي أو أصول سمات الآن هذا اللي أمامكم إذا جعلنا المسألة من ستة وأعطينا عن جدة واحد كم الباقي خمسة الآن أي خيارات أفضل لجد أن يكون مقاسما يعني يأخذ مع الأخ الشقيق نصف الباقي أو يأخذ ثلث الباقي أو يأخذ ثلث المال إيش رأيكم لحظة المسألة من كم من ستة لو أعطيناه ترى أفضل طريقة يا إخوان جيب دفتر تفتح صفحة بيضة وتحل ثلاث مسائل في البداية حتى تتصور الخيار الأفضل الآن نقرب المسألة نقول المسألة من ستة الجدة لها واحد والباقي خمسة إن أعطيناه السدس كم لها من ستة السدس واحد وإن أعطيناه ثلث الباقي كم ثلث الباقي ثلث الخمسة أقل من اثنين. وإن جعلناه مقاسما كم سيأخذ من الخمسة؟ اثنين ونصف. أي خيارات أفضل؟ المقاسمة. فهمت المسألة؟ طبعا هذا بالعرض السريع، لكن حتى تحل حل صحيح معناه أنك تكتب تحل ثلاثة مسائل وحتى يظهر لك أي خيارات أفضل. فهمت الآن يا إخواني الكلام؟ طيب خلي مسألة لازم 14. زوج كم له؟ النصف. النصف. وجد وأخ شقيق وأخ شقيق. هذه المسألة أول قضية، إذا جيت مثلا الأخ والجد والجد والإخوة، أول قضية أن تحدد ما هي الحالة التي عندك، حالة تعتبر في أي رقم كم. هذه الآن مع صاحب فرق اللي هي الثانية، من أي حالتي الحالة الثانية؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية. من الثانية اللي هي وجود صاحب فرق وبقاء أكثر من السدس، فخياراته ثلاثة. ما هي؟ إما ثلث جميع المال، وإما ثلث الباقي، وإما المقاسمة. السؤال الآن خلينا نجرب، خلينا نقول نسأل هذه ستة، كم للزوج؟ ثلاثة. إذا قلنا للزوج ثلاثة، خيارات الزوج ما هي؟ ثلث المال كم؟ واحد. طيب ثلث الباقي كم؟ واحد. المقاسمة كم؟ واحد. إذن في هذه المسألة تساوى كل الخيارات متساوية. فهمت الكلام؟ ها؟ واضح؟ إذن هنا أنت مخير من الثلاثة، إن شئت فعلت هذا يخذك. طيب نحن المسألة كمان ولا نترككم أنتم تحلوا في البيت؟ يهمني بس فهمتوا القاعدة ولا لا؟ يعني ما نحن المسألة؟ اني اريد ان انتقل الى درس ثالث اللي خلط سباته. اذا لا بأس ممكن، انا عندي محاضرة في الجامعة بعد المغرب بنص ساعة، ممكن يعني ممكن اخذ نص ساعة وانطلق بعد ذلك. هل في الذهن التساء عشان ننتهي الثلاثاء؟ لكي ننتهي كنت باخذ المناسخة في متساء، ما في متساء، في من في ذهنه متسع، ما زال فيه رمق. يعني ما ناخذ؟ ها طيب اجل اسمعهم، اجل خلونا الان عشان ننتهي من زيد والاخوة، ناخذ تمارين من المغرب ونقف، وفي الغد نبدأ من البداية في مسائل المناسخات، لأنه عندنا المناسخة وإيش عندنا؟ شوفوا عندنا ثلاثة مسائل متشابهة، وهي المناسخة والرد في مسألة الزوجية والغرطة والهدمة. هذه الثلاثة طريقة واحدة، حلها واحد، إذا عرفت الأول عرفت الثاني والثالث. وهذه الطريقة تحفظ، يعني طريقة حسابية طبعا، تكتبها عندك في الدفتر، تحضر الدفتر وتحضر الزاد، لأننا سنسرع في قراءة الزاد خلاص، لابد أن نقرأ المتن الآن كاملا، بس كنا ننتهي من المسائل حتى فإذا في الغد إن شاء الله نجي من خمسة ونصف نبدأ بحول الله تعالى، ننتهي من المناسخة المسألة هاي، ويبقى لنا أيضا مسألة ثلاث مسائل أخرى متشابهة. يعني لدينا طريقتين في الحل، طريقة حل المناسخة وطريقة حل المسقوط. إذا عرفت طريقة حل المناسخة معناه عرفت حل الرد والغرطة، إذا عرفت حل المسقوط عرفت حل الحمل والخنثى المشكل. وبهذا ننتهي، يبقى عندنا زي الأرحام، زي الأرحام ممكن من الكتاب مرة واحدة من قراءة المتن نفسه، بعدها نبدأ في قراءة المتن. فنستغرق في قراءة المتن يومين، ما نستغرق أكثر من يومين بحول الله، ونختم هذه الدورة وتستعدوا للاختبار، ووفقنا الله وتقبل منا، أسأله ذلك. فإذا نحن مسائل الجدد إخوان 13 حليناها، مسألة 17 حليناها إذا أشك أننا حليناها 13 ما حليناها حليناها ما كملنا. طيب قلنا إيه أجد لها السدس أجد لها السدس حلينا 14 إحنا حليناها طيب و13 ما حليناها طيب 13 الجدة كم لها السدس الجد مع الأخ الشقيق. الآن هو إيش الخيارات المتاحة له؟ هذا يعتمد على أي حالة هو مع صاحب فرض ولا ما في صاحب فرض. إذا ما في صاحب فرض كم خيار له؟ لا إذا ما في صاحب فرض خياران ما هما؟ المقاسمة أو الثلث. وإذا كان يوجد صاحب فرض والباقي أكثر من الثلث ثلاث خيارات ومن هي؟ مقاسمة ثلث الباقي ثلث. إذا كان في صاحب فرض والباقي ثلث أقل يأخذ ثلث ويحجب الإخوة. طيب الآن هنا إيش الخيارات المتاحة له الثلاثة؟ إما المقاسمة أن يأخذ إذا اعتبرنا مسألة من ستة أعطينا جدة واحد كم الباقي؟ خمسة. فإما أن يقول يأخذ إما المقاسمة يعني يأخذ 2.5 وإما أن يأخذ ثلث الباقي. كم ثلث الباقي؟ ثلث الباقي ثلث الخمسة واحد وكسر يعني دون الاثنين معناه أقل من المقاسمة. المقاسمة 2.5 والثلث ثلث الباقي دون المقاسمة ولا أعلى دون المقاسمة. طيب والثلث كم دون المقاسمة؟ إذا إيش أفضل خيارات من المقاسمة؟ طيب كيف نقسمها؟ نجي على الجد مع الأخ الشقيق عصبة عين عين فنعطي الجدة واحد والجد مع الأخ الشقيق كم؟ خمسة ورؤوسهم كم؟ 2. إذا حصل انكسار أم لا انكسار؟ نضرب أصل المسألة 6 في كم؟ في 2 تصبح المسألة من 12 للجدة 2 وللجد مع الأخ كم؟ 10 كل واحد له 5 انحلت المسألة ولا لا؟ طيب انتقل إلى مسألة 15 الزوج كم له؟ النصف. الجدة كم لها؟ السدس. طيب بقي الجد مع الإخوة إيش الخيارات الآن لهم؟ ما هي الخيارات؟ إما المقاسمة وإما ثلث الباقي وسوسهما. طيب خلينا نحل المسألة نقول أصلها من كم؟ من 6 للزوج 3 ولجدة 1 كم الباقي؟ الباقي 2 الباقي 2 ايش الخيارات الان؟ هات الخيارات. المقاسمة معناه الاثنين ستنقسم على كم؟ على 3 معناه الجد اقل من 1 صحيح. طيب هذه المقاسمة. ثلث الباقي كم سيأخذ؟ الباقي 2 ثلث الباقي ايش يطلع؟ 1 اقل من 1 يعني مثل المقاسمة مثل المقاسمة. الخيار الثالث السدس 1. اذا ايش افضل خيارات له؟ سدس الماء. فهمتم؟ اذا في هذه المسألة افضل نعطيه السدس. اذا نجعل له السدس ويصبح الاخوة الام كم لهم؟ لا لهم 1. اجمع الزوج له 3 والاخ والجد 1 والجدة 1 كم بقي؟ 1 للاخوة الاب. حصل انكسار الان ام لا؟ كيف نصحح هذا الانكسار؟ 2-6 يصير مسألة من 12 للزوج واضح الانكسار. الزوج 6 والجد 2 والجد 2 وكل أخ له 1-1. طيب ننتقل لمسألة 16 زوجة كم لها؟ الربع. والجد كم له؟ ما نعرف. والأخ الشقيق والأخ الشقيق هذا برضو هم محل المسألة. ابن الأخ لأب محجوب. طيب الآن نجع المسألة من 4 الزوجة أعطيناها 1 كم الباقي؟ 3. هينتبهوا ما هي الخيارات المتاحة؟ إذا قلنا مقاسمة كم له؟ سيأخذ 1 من الباقي 3 ورؤوسهم 3-1. وإن كنا ثلث الباقي كم سيأخذ؟ واحد. وإن كنا باقي شيء ثاني ولا لا؟ السدس لا، السدس أقل. فإذا هو الآن إما ثلث المال إما ثلث الباقي أو المقاسمة استويان، يستويان، واضح؟ فيصير نعطيه، إذا أعطيناه ثلث الباقي أو أعطيناه المقاسمة نعطيه واحد ونعطي الأخ الشقيق واحد والأخ الشقيق واحد. المسألة هل واضح من حلها أم غير واضح؟ كلكم واضح؟ ها؟ هذه لا، ما في انكسار، ما في انكسار. طيب ننتقل إلى حل مسألة أخرى حتى تثبت الجد مع الإخوة ومع المحل بعد كيف يجد مع الإخوة. هذا كل إخوان على المذهب الأول، كيف نحلها؟ الباقي للجد ويحجب الإخوة في كل المسائل الماضية. ها؟ أريح؟ هذا أريح، لكن لابد من تعلم عدم الأريح، تعلم المريح وغير المريح. طيب ننتقل لمسألة تليها 17. الزوج كم له يا مشايخ؟ الجدة كم لها؟ السدس. المسألة من كم؟ الزوج 3، الجدة 1، كم الباقي؟ لا ما باقي 4، اللي راح 4، الباقي كم؟ باقي 2. طيب الآن نقفوا، ما هي الخيارات التي يوجد؟ المقاسمة 1 و1، ثلث الباقي أقل من 1، إذا ما يصلح شيء، سدس المال كم سيأخذ؟ كذلك 1. إذا استوى في هذه المسألة المقاسمة مع سدس المال، مع سدس المال زي بعض مستوي، المقاسمة وسدس المال مستويان. طيب ننتقل لما يليها ولا ها؟ سدس من المال وثلث الباقي، يعني ثلث ما تبقى بعد أصحاب الفروض، هذا معنى. طيب 18. نعم ما فهمت ماذا؟ الله يكون في العالم، الله يكون في العالم. نعم ما فهمت ايش؟ ما هو الذي انت تفهمه؟ ما طيب اسمع، احنا قلنا السوء ايش؟ احنا قلنا السوء والمقاسم ايه، هذا كيف السوء؟ شوف المسألة جعلت ممكن من 6، كم الباقي بعد اصحاب الفروض؟ 2. اخذ الاثنين، اذا قلنا سيأخذ سدس المال كم سيأخذ من سدس المال؟ سدس المال كم سيأخذ؟ 1. احفظها، اذا قلنا يتقاسم مع الاخ الياف كم سيأخذ؟ 1. مستويان ام لا؟ طيب اذا قلنا نعطيه ثلث الباقي كم الباقي؟ 2. ثلث الاثنين كم؟ اقل من 1، هاي 7 من 10. فهمت علي؟ طيب نحل التي تليها، ايش اللي تليها؟ رقم كم يا شيخ؟ 18. كم اعطيت الزوج؟ نصف. المسألة نجعلها 6 الآن، الزوج يعطيه 3، كم الباقي؟ 3. ايش الخيارات المتاحة في هذه الحالة؟ القاعدة ما هي؟ ما دام فيه زوج وفاض اكثر من السدس فهو مخير بين المقاسمة او ثلث الباقي او سدس المال. المقاسمة معناه سيأخذ كم؟ بس 1.5. الشيخ بقي 3، كيف المقاسمة؟ المقاسمة على الاخوة الاب هو 1 من كم؟ اذا في المقاسمة سيأخذ 1، ثلث الباقي كم سيأخذ؟ 1. طيب نجرب السدس، السدس سدس التركة كم؟ 1. مثلا 6، إذا مستوت 3، فنجعل للجد 1 وللأخ لأب 1 وللأخ لأب الثاني 1. وعلى المذهب الأول إيش يكون الحل هنا؟ الزوج له 3 والجد له 3، أو نجيب مثلا 2، الجد له 1 والزوج له 1. نعم عشان نعطيه فيه الباقي، هذا الصراحة هي هذه الحقيقة. طيب ننتقل مثلا 16 19 ننتقل مثلا 19 طيب مناسبة 19 الجدة كم لها سدس طيب اجعلها من 6 الباقي 5 ما هي الخيارات الآن؟ إن كنا مقاسمة المقاسمة تضره لأنهم كثير تراهم أيه راح يضروه إن قلنا ثلث الباقي أفضل من ثلث المال لأن ثلث الخمسة يجب الاثنين وثلث المال واحد فإذا في هذه المسألة يأخذ ثلث الباقي إذا جاءت السدس وثلث الباقي في المسألة من 18 في عام 18 من 18 يصير الجدة 3 والجد 5 والباقي لل 1 2 3 4 5 في 2 في 10 جد تباين طيب نعم تمام في انكسار إذا في انكسار صحها كم صارت بعد انكسار صحها كم صار كم صار يا اخوان 18 طيب يا اخواني يعني اليوم نكتفي بهذا اليوم سيكون مثل الغد كذلك سمعت بالغد ونقول يوم تشبعت الاذهان فارجو انه في الغد نكون مستعدين اذا في الغد ان شاء الله يا اخواني لازم ننتهي ننتهي من المناسخات وننتهي من ايش من المناسخة والرد والغرقة ثم نأخذ المفقود والحمل لأن هي قاعدتين في الحل إذا عرفت الطريقة الأولى حليت ثلاث مسائل وإذا عرفت الطريقة الثانية حليت أيضا ثلاثة مسائل ونشرع في قراءة الكتاب أرجو أن تحضروا كتاب معكم من اليوم من الغد أفهم الكتاب يكون معنا من الغد الساعة 5:30 5:30 نبدأ درسنا و وحل مسائل الجد والإخوة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.